والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا

الرسول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا فيركمه جميعا فيجعله وإن تولوا فاعلموا